الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم ارزقنا فهم كتابك وحسن العمل به وحسن الدعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الآية التي قبلها ما قرأناها أصلا: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سبحانه وتعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الفاء يسموها فاء الفصيحة لأنها تفصح عن كلام سبق. أصل هذه الآية سبقتها الآية الكريمة: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقلنا فيما سبق أن الله عز وجل يقسم مع إتيان نون التوكيد أنه سيسأل المرسلين، يعني في تبليغهم، وسيسألن الذين أرسل إليهم، عن فعل وجواب ما بلغوا به. هذه الآيتين والتي بعدها في قوله تعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، هي جاءت في معرض تتميم الآيات التي سبقت حين أمر الله باتباع ما أنزل من الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم خوفهم وتهددهم بأنه أهلك كثيرا من القرون من قبلهم. جاءهم بأسه سبحانه وتعالى حال بياتهم أو في قيلولتهم، ثم أخبر سبحانه أن هؤلاء المهلكين الذين لم يتبعوا الرسل أن الله عز وجل يجمعهم إليه يوم القيامة، ثم يسأل هؤلاء الذين أرسلوا، أي الأنبياء، وسؤاله سبحانه للأنبياء من باب توبيخ المرسل إليهم، لأنهم إذا قالوا بلغنا ويعلم المرسل إليهم أنهم بلغوا كان ذلك زيادة في التنكيل والتبكيت. ثم سبحانه أقسم أنه يسأل هؤلاء الذين أرسل إليهم: فلنسألن الذين أرسل إليهم. الآية جاءت بهذا السبك ولم تأتي كمثلي: ولنسألن المرسل إليهم ولنسألن المرسلين. والفرق والله أعلم أنه لما قال سبحانه: فلنسألن الذين أرسل إليهم باسم الموصول وصلته، فإن الموصول وصلته تدلان على التعليل، أي أن ما أرسل إليكم من الآيات والنذر لا بد من العمل بموجبها، فما الذي فعلتم؟ ثم قال سبحانه: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. نقصن جاءت بلام القسم كالتي سبقت، وجيء بنون التوكيد، والقسم نون التوكيد زيادة في أن هذا الأمر في غاية الأهمية، فما كان في شك فلا يكون ولا بد أن يزال، وإن كان في ريب وتردد فلينقطع، فإن الحق لا بد من إتيانه، ولذا أقسم الله بذلك على ذلك، وأتى بالتأكيد بنون التوكيد في المضارع. ثم قال فلنقصن عليهم بعلم، وقص الشيء وقصصه بمعنى الإنباء به والإخبار، وإنما جيء بلفظ القص ومن القصص، لأن القصص تتبع الشيء وجزئياته حتى لا يغادر منه صغيرا ولا يغادر منه مما يخفى على الناس. فقال سبحانه فلنقصن عليهم، أي نتتبع ما فعلوه في هذه الدنيا وقد سجل عليهم، ثم يكشف لهم حقائق ذلك، كما قال سبحانه فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولننبئنهم بعذاب غليظ، وكما قال سبحانه في سورة القيامة ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بعلم أي لا عن جهل، إنما فيه إحاطة بما قلتموه وما اعتقدتموه وما فعلتموه، فإن هناك كتابا مكرمين عند الله يحفظون المرأة ما يقوله من في صباحه وضحاه وممساه وعشيته، لا يغادرون منه شيئا، كل ذلك يدون عليه، ثم تعرض صحائف يوم القيامة. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، إحاطة وتخويف أن الله عز وجل مطلع على ذلك، وعلمه كان يغني عن التسجيل ويغني عن الوزن ويغني عن عما يعرض عليه يوم القيامة من سجلات، ولكن زيادة في التخويف والترهيب وبيان أنه سبحانه وتعالى لما أحاط بكل شيء علما لا يظلم عبده الذي سيحاسبه. قوله سبحانه وما كنا غائبين، يعني كنا نشاهد وكنا نطلع، كما قال سبحانه ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق عن السماوات وما كنا عن الخلق غافلين. هنا غائبين أي أن الله ليس بغائب، لأنه أدنى إلى الرجل من عنق راحلته، وهو سبحانه مع دنوه من عباده علي في مكانه، فهو فوق سبع سماوات، فوق عرشه العرش فوق سبع سماوات، مع ذلك هو أدنى شيء إلى المرء، كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول، لما كان يدعو صلى الله عليه وسلم دعاءه حين عند النوم، كان يقول أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس أقرب إلى المرء من الله عز وجل. كذا الصحابة لما لبوا فرفعوا، فلما كانوا يكبرون ويهللون في أسفارهم فيرفعون أصواتهم، قال صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، قال ليس بغائب، معنى معكم بعلمه. والمعية من الله عز وجل بعلمه يشمل كل مخلوق في الكون، وهناك معية خاصة تكون مع المرء بالتأييد والنصر والتمكين، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حين كان في الغار لما اختفيا في هجرتهما وجاءت قريش فصعد الجبل فكانوا يبحثون عنهما، فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: لو حنى أحدهم رأسه ما إلى ما بين رجليه لعرفنا أو رآنا، فقال: لا تحزن، ما بالك باثنين الله معهما بالتأييد والنصر. فهذه المعية خاصة بالمؤمنين، فالله مع علوه قريب من عبده. فلما قال سبحانه: وما كنا غائبين، مر علينا في سورة البقرة في مدح المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الغيب ما غاب عنك من أمور الآخرة مما ذكر الله عز وجل مما يأتي في يوم القيامة والجنة وأوصافها، والمفسرون يذكرون هذا، وبعضهم يقول الغيب هو الله سبحانه، وهو صحيح. فإذا كان يؤمنون بالغيب هو الله سبحانه، وهنا قال: وما كنا غائبين، فلا يصح وصف الله بأنه غائب. أما الغيب فهذا مصدر، لأن الغائب من الأسماء الإضافية. ما معنى الإضافية؟ هذه من الأسماء ذات النسبة ذات الإضافة. تقول: فلان ولد زيد، هذا الولد يصح أن يكون والدا ويصح أن يكون ولدا، فإذا كان له مولود فهو والد، ولما كان له والد كان ولدا. فكذا كلمة فوق وتحت فإنها من الأمور النسبية، فكيف يكون غائب من الأمور الإضافية؟ يقال غائب أنت تقول: فلان غاب عنا، أي أنه غاب عنا فلم يدركنا، فلم ينظر ولم يعرف أين نحن، فهذا لا يجوز في حق الله. وتقول: فلان غاب عنا، أي أنا لم ندركه ولم نره، وهذا صحيح في حق الله سبحانه. فلما قال: وما كنا غائبين، أي أنه سبحانه عباده لا يطلعون عليه ولا يرونه، فهو غائب عنهم لم يدركوه، وأما هو سبحانه فمطلع عليهم يراهم. فتتميم الآية: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، زيادة في الترهيب والتخويف، أي أن علمنا محاط بكم، كما أن كتبة الكرام يسجلون ما عليكم، فلن يفوت منكم عمل. ولما تقول للإنسان في حالة التهديد والتخويف كعامل، تقول: أنا مطلع على ما تعمل، عارف بما تفعل، فهذا كأنك تضع خشيتك عليه، كأنك تضع في قلبه الخشية منك، فلا يكاد يعمل أمرا إلا وهو يدرك أنك ستعرف ما يفعله فتعاقبه. ولما قال سبحانه: وما كنا غائبين، هذا المراد منه لازمه، لأنه إذا لم يغب وكان حاضر، فمعنى ذلك أن كل شيء مسجل ولا بد من المحاسبة، وإلا ما فائدة التسجيل؟ ما فائدة الكتابة والإحصاء؟ إنما المراد منه لازم ذلك، أنهم سيمرون بالله عز وجل، إليه مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال سبحانه: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. زيادة في التصوير في بيان أن الله عز وجل سيستقصي أعمال الذين أهلكهم، وأعمال الذين لم يتبعوا الرسل، وأعمال كل مؤمن ممن أطاع الرسل، فكلكم مراقب وكلكم قد سطر عليه ما يفعله، ثم يوم القيامة توزن أعمالهم زيادة في الدقة وزيادة في العرض وزيادة في بيان العدل وزيادة في بيان أنه لا يغادر سبحانه صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فقال: والوزن يومئذ الحق. الوزن مبتدأ، وبعضهم يجعل يومئذ هو الخبر لأن الكلام تم وفائدته واضحة. الوزن يومئذ، كأنه يقول سبحانه: الوزن الصحيح والميزان الدقيق هو ذاك اليوم، فإن غير ذلك لا يكون فيه ذاك العدل. وآخرون، وهو الأرجح والله أعلم، الوزن الحق، الحق هو الخبر، ويومئذ ظرف، أي أن الوزن الحق الذي يكون فيه تمام العدل لا يظلم ربك أحدا ولو مثقال ذرة فما دونها، بل أنه من عدله يضاعف الحسنة. هذا الوزن الحق هو ذاك اليوم، يوم يسأل الذين أرسل إليهم ويقص عليهم الخبر. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان، ويؤمنون بالصراط، ويؤمنون بالحوض، ويؤمنون بعذاب القبر، ويؤمنون بأن العرش عليه ربنا سبحانه، وأنه ستكون حملته 8 يوم القيامة، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا. قلنا: أهل السنة والجماعة. أهل السنة أي المتبعين لطريقته صلى الله عليه وسلم، فلا يبدلونها ولا يزيدون فيها. والجماعة أي أنهم لم يفترقوا عما كان عليه الصحابة زمنه صلى الله عليه وسلم، ولم ينحرفوا عنه. فلما كان هذان الوصفان هما اللذان يميز بهما هذه الطائفة عن غيرها، وصفوا بهذا الوصف لأن غيرهم شذ، لأن أهل السنة والجماعة يترضون عن الصحابة ويعلمون أن من بايع تحت الشجرة لهم الجنة، ويعلمون أن أهل بدر غفر لهم ما تقدم، ويوقنون بأن ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم على الترتيب: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ويترضون عنهم جميعا. فمن خالف ذلك فيعلم أنه ليس من هذه الطائفة المنصورة. ومن زعم أن السنة أتت بأمور ليست على حقيقتها، وإنما هي مجازات وخيالات كما تقوله طوائف ليسوا من أهل السنة والجماعة. ومن أنكر الميزان والوزن يومئذ الحق وليسوا من أهل السنة والجماعة. أنكر الميزان طوائف جلهم من المعتزلة، وتبعهم آخرون قالوا: المراد بالميزان إظهار العدل، وأن الله منصف لا يظلم أحدا. فالمراد بالميزان هو العدل، لا ميزان كما ينصب الموازين في هذه الدنيا. وأما أهل السنة فيؤمنون بالميزان، وأن له كفتان، وأن له لسان ويوضع في كفة أعمال وفي كفة أخرى أعمال، حسنات وسيئات فتوزن، فأيهما ترجح فهو مصيره إلى ما آل إليه، فمن رجحت حسناته على سيئاته كان من أهل السعادة والجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته كان من أهل النار. لما قلنا أنه لا بد من الإيمان بذلك، فإذا راجعت تفسيرا فسمعت من يقول: والوزن يومئذ الحق، إنما المراد هو العدل، وأن الله ينصف عباده فلا يظلم، فلا يوضع على أحد عملا لم يعمله، فهذا قول من أراد أن يقول أنه لا ميزان حقيقي، وقد قاله طوائف من السلف ينسب إلى مجاهد والضحاك هذا القول، لكن الصواب والذي أرشدت إليه السنة وبينه صلى الله عليه وسلم أن الميزان حق، والوزن يومئذ الحق. واختلفوا في هذا الذي يوزن، أهي أعراض أو صحف؟ الأعراض يعني أعمال، أهي أعمال الناس أو أنها صحف، أو يوزن الرجل كما هو؟ والصواب في ذلك هما القولان، أن الأعمال توزن. كيف توزن؟ هذه أمرها إلى الله عز وجل. وبعضهم يقول أن هذه الأعمال يصورها الله عز وجل صور أجسام، ما كان من حسن فصور حسنة، وما كان من قبيح فصور قبيح. فالذي يوزن الأجساد ذوات الثقل، وبعضهم يقول الذي يوزن هي الأعمال، وهذا لا يهمنا. والخوض فيه ليس من باب تحصيل العلم، لكن نؤمن بذلك، ويوم يأتي تأويله يدرك الناس أن ما كان خفيا عليهم في هذه الدنيا يعرفون حقائقه يوم القيامة. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. توزن الأعمال، فإذا تساوت كان من أصحاب الأعراف، يذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار ويوقفون. فإن رجحت حسناتهم كانوا سعداء من أهل الجنة، ومن رجحت سيئاته والعياذ بالله فطاشت حسناته فإنه يذهب به إلى النار. هذا الوزن لسائر الناس، مؤمنهم وكافرهم. وذهب طوائف من أهل السنة إلى أن الكافر لا يوزن لهم عمل، إنما يقادون إلى النار. والأحاديث تبين أن من رجحت كفة سيئاته ذهب به إلى النار. قالوا نعم، حتى من المسلمين، وكثير وبعض المسلمين ممن رجحت سيئاته على حسناته يذهب به إلى النار، لكن جاءت في أحاديث أنه يخلد فيها، وهذا الوصف وصف التخليد لا يكون إلا لكافر. والله أعلم أن بعض أهل الكفر يساقون إلى النار، كما أن بعض المؤمنين يدخلون الجنة دون حساب ولا مناقشة، وبعض أهل الكفر يعرضون على الميزان لباب التوبيخ والتبكيت وباب الفضيحة والاشتهار والعياذ بالله. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. كلمتهم ضمير شأن، جاءت هنا فصل بين المبتدأ والخبر، وإلا الأصل الكلام فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون. فلما قال سبحانه هم المفلحون وأتى بضمير الفصل، جيء به لبيان أن الخبر منحصر في المبتدأ، أي أن الفلاح لا يكون إلا لهؤلاء لا لغيرهم، لأن هناك ما في إلا قسمان: قسم ترجحت حسناته فذهب به إلى الجنة، وقسم آخر ذهب به إلى النار. فلما قال فأولئك هم المفلحون فيه تعريض لمن خسر الميزان ورجحت كفة سيئاته أنه ليس من المفلحين. والمفلح الذي فاز بالمطلوب، إذا فزت بمطلوبك، كل إنسان له مبتغى وله إرادة وله شيء يطلبه، فمن فاز فيه قال أنه مفلح. ولما بعث صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة في قتل اليهودي الذي كان يؤلب على المسلمين ويشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من شباب الأنصار ذو المروءة والهمة، عجيب هذا محمد بن مسلم، ذهب فترصد اليهودي فدخل عليه فقتل، قصته طويلة. ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح الوجه، هذا الشاهد، يعني فزت بالمقصود وأتيت بالمطلوب. قال ووجهك يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم سلم. محمد بن مسلم كان شاب ثم شاخ وكبر، فحضر عند بعض الخلفاء، لعله عبد الملك بن مروان، ثم جاءت قصة قتله لهذا اليهودي، فكان يهودي من أهل الذمة حاضر عند الأمير، فقال قتل غدرا، فغضب محمد بن مسلم وقال للحاكم أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديك؟ قال والله لا يضمني وإياك مجلس إلا في مسجد، وأما أنت يا فلان إن ثقفت بك فلن تخرج من يدي سالم. ورجل كبير. قال فأدركه مر في مكان ومعه جريد فقام عليه ضرب، لكن الشاهد محمد بن مسلمة قال أفلح الوجه، فمن والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الفلاح والنجاح ضده الخسران وعدم الفوز، فوصف الله عز وجل هؤلاء بأنهم خسروا أنفسهم، لأن المرأة في دنياه وأخراه، المرء العاقل في دنياه وأخراه إنما يسعى لإصلاح نفسها وإنقاذها من العطب، فإذا لم يفعل ذلك فأول خسارة هي على نفسه، يعني جسده كله. ولذا قال فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ظلم تتعدى بنفسها، ما تقول ظلم بكذا، تقول ظلمه، ولا يتعدى بحرف الباء. ولذا تجد المفسرين حين يفسرون بما كانوا بآياتنا يظلمون يقولون بما كانوا بآياتنا يجحدون أو يكذبون. فإذا قيل كيف يكون الظلم كيف يأتي الظلم بمعنى الجحود والتكذيب؟ يقال هذا من باب تضمين الفعل، أي أن الفعل يضمن معنى فعلا آخر ويؤتى بلفظه، وهذا فيه فوائد سنبينها إن شاء الله. فالآية، لأن الآية الظلم لا يتعدى بحرف الباء، فلما قال سبحانه بآياتنا يظلمون دل على أنها ضمنت معنى آخر غير الظلم، فضمن معنى التكذيب والجحود بما كانوا بآياتنا يكذبون، فكذبوا بالرسول وكذبوا بالقرآن وكذبوا بلقاء الله. فقال سبحانه هؤلاء توزن أعمالهم فتترجح سيئاتهم بسبب تكذيبهم وما حصل لهم في هذه الدنيا. والتضمين فعل يضمن معنى فعلا آخر، ويكون فيأتي السياق بفعل واحد له معنيان، يقول سبحانه: سأل سائل بعذاب واقع. تقول سألت عن كذا، ما تقول سألت بكذا. فلما قال سبحانه سأل سائل بعذاب واقع ضمن معنى دعا وطلب، وطلب بكذا ودعا بكذا. فهؤلاء المنكرين للبعث يستعجلون العذاب، فسألوا أي دعوا بحصول هذا العذاب، فضمن السؤال معنى الدعاء، فيكون سؤال للاستعلام فيه معنى الدعاء. وكما قال سبحانه: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. العين ما يشرب بها، إنما يشرب منها، فدل على أن الشرب مراد في الآية، لكن ضمن معنى فعل آخر. هذا الفعل الآخر هو يرتوي، أي أنه يشرب شربا ترتوي منه أضلاعه، فيهنأ في يوم لا يسقى فيه كافر ولا يسقى فيه أحد إلا من أطاع الرسول من حوضه صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من حوض نبيك، وشفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم. والوزن يومئذ الحق،